يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه باب الإقرار. قال الشيخ علي رحمه الله في باب الإقرار: يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره لأهل لم يكذبه ولم يتهم. يؤاخذ المكلف بلا حجر، يعني إذا كان مش محجر عليه كما السفيه وكما المجنون وكما ويسمى محجرين عليه ما يقدرش يصرفه، بل المكلف ليكون عاقل بالغ إذا قرب حاجة يؤخذ بإقراره. يؤخذ المكلف بلا حجر حال كونه غير محجور عليه، احترازا من الصبي والمجنون والسفيه والمكره، فلا يلزمهم إقرار، فلا يلزمهم إقرار. وكذا السكران، السكران يبدأ يهذيه ويقر. السكران ودخل بكلامه السفيه المهمل على قول مالك وهو الراجح، والرفيع والرقيق مأذن له في التجارة، والمكاتب يلزمهم لعدم الحجر. وكذا المريض يلزم الإقرار في الثلث، والزوجة إذا قرر كذلك يصح إقرارها في الثلث. وأما الحجر السلام عليكم، وأما الحجر عليهما في زائدة الثلث فمخصوص بالتبرعات. والإقرار له أركان أربعة: المقر والمقر له والمقر عليه واللصيقة، هذو هما الأركان أربعة. الإقرار المشروع بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قوله تعالى: قال أقررت، هذا الشاهد، قال أقررت، قال أقررها، قال فاشهدوا. والآية الأخرى قل ألست بربكم؟ قالوا بلى، هذا إقرار كذلك. والآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. على أنفسكم هو أنه يقر، إذا قرأ لا نفسه قرأ على أنفسكم. والحديث الحديث ما وقع عليه النماعز الإسلامي حين وقع في زينة وقر وقيم عليه الحد الرجيمة. وكذلك حديث الغامدية التي زانت، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنيس: يا أنيس اذهب لامرأة هذا فإن أطهرت فرجمها. فذهب إليها فأطهرت فرجمها، طرفت بمعنى قرت. ولا كذلك الإنسان يقر. قلنا يؤخذ المكلف بلا حجر، بلا حجر. والإقرار هذا هو سيد الأدلة، هو سيد الأدلة، ما كانش كما الإقرار وكان يعني مقدم على الشهادات، مقدم حتى على الشهادة، يشهدوا عليك وتقرر انت الشهادات هذا مرفوضين. قال يؤخذ المكلف بلا حجر بإقراره، يعني باعترافه، هي بمعنى اعتراف لأهل أي متأهل وقابل أن يملك ولو باعتبار المال. يعني بإقراره لمن أعترف للإنسان المتأهل ليقبل له الإقرار وقابل أن يملك. أقر مثلا للحمل، قال الحمل هذا اللي رفي بطلالة راح عندي كذا وكذا نعطيه كذا وكذا، هذا إقرار يعترف به قبل أن يملك، لأن هذا الحمل قابل للتمليك ولو باعتبار المال كالحمل أو باعتبار ما يتعلق به من إصلاح لبقاء عينه أو استحقاق كالوقف والمسجد، هذا يصح الإقرار لهما. قال أنا عليا كذا وكذا بهن نصلح المسجد داني والله نصرف عليه، فيصح الإقرار لهما والله يسألوني كذا. وخرج عن الأهل، الأهل يعني يكون الإقرار لمتأهل للقبول وللهيبة هذه كلها. هاي خرج بذلك الدابة، قرش الدابة راك تسالني كذا وكذا، والله الحجر. لما يكذبه هذا الإقرار يكون مقبول، إذا ما كذبكش هذاك السيد اللي قريته فقريته قلت راه يسالني 100000، وقال لك أنا سالني ما أنا الإقرار هذاك ماش مقبول. لم يكذبه نعت أي لأهل غير مكذب للمقر بإقراره له، فإن كذبه تحقيقا نحو ليس لي عليك شيء. قال له تسألني كذا، قال له لا تسألنيش ما سألكش، أو حدما حد احتمالا نحو لا علم لي بذلك. هكذا تقول سألك كذا وكذا، لا لا أنا ما أعلم لي ما سألنيش. حتى بالاحتمال الإقرار هذا ايه لا نحو لا علم لي بذلك، بطل الإقرار إن استبر التكذيب، وإنما يعتبر التكذيب بين الراشين. فتكذيب الصبي والسفيه لغو، ولم يتهم المقر في إقراره، يكونش متهم عدم الاتهام، إنما يعتبر في المريض، المريض إذا أقر وقال لها فلان ساني وفلان ساني والله الزوجة ساني والوالد ساني، احنا عرفنا أنه يتهور، يقول هذا يدور قبه الرزق يروح جهة أخرى ويحرم الورثة، ولم يتهم. شيخ ممكن حتى في الزكاة، حتى في الزكاة إذا الساعي وقال هذا علي دين والأمور يتهم صحيح ان المحجور عليه اللي حط الدين بماله الذي حجر عليه فيه. قال كالعبد في غير المال، ثم شرع في امثله من يلزمه الاقرار بما بمن يتوهم عدمه بقوله كالعبد اي غير الماذون له، فيلزمه الاقرار في غير المال كجرح، قال انا شرحت يقبل قول العبد او قتل عمد أو نحو ذلك مما فيه القصاص، وكسرقة بالنسبة للقضاء دون المال، وأما المأذون له ولو حكما كالمكاتب فيؤخذ بإقراره من المال بما بيده من مال التجارة لا بغلته ورقبته، لكونه مال السيد وما زاد زبد عن مال التجارة ففي ذمته، ويلزمه القضاء في السرقة ويدفع المسروق إن كان قائما أو قيمته إن التبه وكان له مال وإلا فلا شيء عليه. بخلاف غير المأذون أو فلا فلا يأخذ فلا يأخذ ما أقر بسرقته المسروق منه بمجرد الإقرار ولو كان قائما بل حتى يثبته، وأما قطعه فيلزمه على كل حال. قال وأخرس ومريض إن ورثه ولد لأبعد، الأخرس لا قدرش يتكلم يلزمه إقراره بالإشارة، أنت اللي ديتك ناقل، يلزمه إقراره بالإشارة، فلا تكفي إشارة الناطق كما تكفي إشارة الناطق. قال ومريض إن ورثه ولد، ومريض مرضا مخوفا، ف يعني تقبل منه، يقبل منه الإقرار. إن ورثه ولد بنت أو ابن أو ابن أو ابنه فيلزمه إقراره إن أقر لأبعد قر، وعنده أولاد وعنده وقر قال فلان بعيد يسألني أجنبي لأبعدك عن. ولما فهم للولد في هذا الفرق قال الشرط أن يرثه أقرب مع وجود أبعد كأخ مع ابن وكابن عم قريب مع بعيد، سواء استغرق الأقرب الميراث أم لا، بخلاف النساء إذا ثلاثة بعده فيشترط الولد كما في المصنف. قال أو لملاطفه أو لمن لم يرثه أو لمجهول حاله. أو أقر لملاطفه، الملاطف هو حبيبه وصديقه يعني بناته، أو أقر لمن أي لقريب لم يرثه كخال، هنا يصح الإقرار للملاطف هذاك، فيصح إن ورثه ولد، المهم لأن الولد راه هو اللي أقرب. وأما لأجنبي غير ملاطف فيصح مطلقا، فمفهوم أن الصحيح يلزمه الإقرار بلا قيد. أو لمجهول حاله، أو أقر المريض لمجهول حاله قريب أو ملاطف أو أجنبي فيصح إن ورثه ولد ويكون من رأس المال، وإلا لم يصح ما دام مجهول حاله، وإلا عمل بما تبين وقيل يصح وقيل إن كان المال يسيرا. قال كزوج علم بغضه لها أو جهل وورثه ابن أو بنون إلا أن تنفرد الصغير. كزوجين مريضين، فمريض هذا الزوج أقر لزوجته بدين في ذمته كراد سالي كذا وكذا، أو أنه قبض دينه منها إذا علم بغضه لها، عارفين نقول له هو زوجته فمش متفاهمين ويبغضها وكذا، ولكن أقر لها كراد سالي يقبل ولا يقرره، علم بغضه لها فيؤاخذ به. وإن لم يرثه ولد أو انفردت بالصغير على المعتمد، وكذا إقرارها وهي مريضة له بما مر مع علم بغضها له، يعني صح إقرارها له، بخلاف الصحيح فيصح مطلقا. قال أو جهل وورثه ابن أو بنون. أو جهل حال الزوج معها، عرفنا لا يحبها ولا يبغضها، وقد ورثه حال جهل الحال ابن واحد منها أو من غيرها صغيرا أو كبيرا يصح، أو بنون متعددون كذلك فيؤخذ بإقراره لها، إلا أن تنفرد الزوجة التي جهل حاله معها الصغير فلا يصح إقراره لها، سواء كان معه كبير منها أو من غيرها أو لا، فالاستثناء في كلامه راجع لهما لا للمتعدد فقط. قال السرقاني ومثل الانفراد بالصغير، الذكر الانفراد بالصغيرة. قال ومع الإناث والعصبة أو لا. وفي جواز إقراره لها زوجة مع وجود الإناث، عنده إناث الكبار منها أو من غيرها أو الصغار من غيرها، والعصبة نظرا إلى أنها أبعد من البنت، ومنعه نظرا إلى أنها أقرب من العصبة قولان، فإن انفرد بالصغار منع قطعا، يعني هذا بالتهمة سببته. ثم شبه بالقولين فروعا بقوله. قال كإقراره للولد العاق أو لأمه. عنده ولد ولكن عاق هذا الولد، أقرن كإقراره أي المريض للولد العاق ومع وجود بار، عنده واحد بار ولو اختلف ذكورة وأنثى، فقيل يصح نظرا لعقوقه ويغشبه ذا وذكناه قرنه بالحق. فقيل لا نظرا لمساواته لغنيه بالولدية أو إقراره لأمه أي أم العاق، إلى يصح نظرا لمساواة ولدها لغنيه في الولدية، وقيل لا يصح نظرا إلى أن وجود العاق كالعدم فكأنه أقر لها وليس لها ولد، والموضوع أنه جهل بغضه لها، فهذا كالاستثناء مما قدمه من صحة إقراره لها مع جهل بغضه لها، إذا كان له ابن فكأنه قال إلا أن يكون ولد عاقا، ففيه قولان، لكن الخلاف الزوجة مع العاق ولو لم تكن أمه فلو قال أو لي زوجة معه كان أشبه. قال أو لأن من لم يقر له أبعد وأقرب، أو لأن من لم يقر له بعضه أبعد وبعضه أقرب ممن أقر له كأخت مع وجود أم وعم، فقيل لا يصح الإقرار لها نظرا لكون العم أبعد منها، وقيل يصح نظرا لكون الأم أقرب منها، وكذا إقراره لأم مع وجود بنت وأخ، ويجري الخلاف أيضا فيما إذا كان من لم يقر له أقرب ومسويا كإقراره لأحد أخويه مع وجود أمه لا المساوي فقط، فلا يصح الإقرار له مع مساويه كأحد الأخوين أو الابنين. قال والأقرب، ولا الأقرب لا يصح كأم مع وجود أخت، فلا يصح إقراره لها بالأولى من المساوي، وإنما ذكره تتميما للأقسام. قال رحمه الله كأقرني سنة وأنا أقر ورجع للخصومة، وشبه بعدم صحة الإقرار، كأخرني سنة، قال هو خلصني، قال هو خرني سنة وسلك، شبه بعدم صحة الإقرار قوله كأخرني سنة وأنا أقر بما تدعيه علي، هذا فلا يكون إقرارا، فلا يكون إقرارا، أخره أو لا. قال ولزم على الخصومة ورجع للخصومة، ورجع المدعي اللي قال مسالك، وهذا قال وخر سنة وأنا من قرنك، هذا يعتبر شقرنا، رجع الخصومة الآن أو بعد السنة، وله تحليفه أنه ما أراد بما صدر منه الإقرار، يحلف له يقول له أنا كيف بدك أخر من سنة وأنا أقر هذاك من شقر اعتراف الله من اللسان. ثم قال ولزم لحمل إن وطئت وضع لأقله وإلا فلأكثره، هذا في أم الولد. قال ثم قال وسوى بين توأمين إلا لبيان الفضل، ولزم لحمل، يعني هو هذا قال لك هذا الحمل هذا إلى في بطن أمه راه يساني كذا وكذا، يعني كي يزيد راه لا، ولزم لحمل سيكون الزوج راه طاعها وراه بان الحمل تاعها، ووضع لأقله لمدة 6 أشهر استحق هذاك الحمل ما أقر به، وإلا فلأكثره ولا 6 أشهر. إذا كان هذاك الحمل اللي قر به كانوا زوج أتوان سوى بين توأميه، يعني يقسم بيناتهم كالذكر كالأنثى، ماشي ذكر قسمتين ولا لا، وسوى في قسم مقرب به بين توأميه الذكر كالأنثى إلا لبيان الفضل من المقر، إلا إذا كان قال أو إذا كان إذا كان فيها ذكر وأنثى رام يقسم قسمة شرعية، إن بأن يقول أعطوا الذكر مثلي الأنثى أو عكسه، ومثله ما لو أقره هو دين لأبيهما وترث الأم منه حينئذ الثمن، وأشار لصيغته وهي أحد أركانه الأربعة، أركان الإقرار ربعة: المقر والمقر له والمقر به والصغر. أو أشار للركن الأول أركان. قال وش قال؟ قال بعلي أو في ذمتي أو عندي أو أخذت منك ولو زاد إن شاء الله أو قضى أو وهبته لي أو وهبته لي أو بعته أو وفيته أو أقرضتني أو أما أقرضتني أو ألم تقرضني. يعني هذه الصيغة بعد الإقرار يورى علي لفلان يسني كذا وعيني جفلان، أو ورا في ذمتي لفلان كذا وكذا، أو عندي لفلان كذا وكذا، أو أخذت منك كذا وكذا، ولو زاد إن شاء الله أو زاد إن قضى الله. إن قضى الله لأنه لما أقر علمنا أن الله تعالى شاء أو قضى، ولأن الاستثناء في قال إن شاء الله الاستثناء ينفع في اليمين ينفع في يدك، ولأن الاستثناء لا يفيد بغير اليمين بالله بخلاف إن شاء فلان فلا يلزمه ولو شاء. قال أو وهبته لي أو بعته، أو يقول المدعى عليه للمدعي بشيء: أنت وهبته لي أو بعته، فإقرار منه. إذا قال المدعى عليه للمدعي بشيء قال له هذا، قال له سأل كذا وكذا، قال له الأخر يكب أنت وهبتني، هذا يعتبر إقرار، تطلع الهبة هذه كلام تاع الهبة هذه أنت وهبته. والله قالوا أنت إيك تبعته لي كبارك تدعي، فإقرار منه وعليه إثبات الهبة أو الصدقة أو لي. فإن لم يثبت حلف المدعي في البيع أنه ما باع اتفاقا، وفي حلفه في الهبة خلاف. قال أو وفيته أو أقرضتني، أو قال وفيته وفيته لك أيها المدعي، أعطيته لك حتى يعتبر إقرار. يقول أنا وفيتك وأعطيتك، أجيب البينة بلي أعطيته لك أيها المدعي، فإنه إقرار وعليه البيان بالوفاء. قال أو أقرضتني، أو قال لشخص أقرضتني كذا، فإقرار منه لمجرده. أو قال له أنا أقرضتني 100، أو ألم تقرضني 1000 مثلا، هذا يعتبر إقرار. فإقرار إن أجابه بقوله نعم أو بل أو أجل، ولا ينفعه الجحد بعد ذلك. قال أو ساهلني أو اتزنها مني أو لا قضيتك اليوم، أو قال لمدع بحق دعا عليه بالسلك، قالوا هذاك ساهلني يعني لاطفني واصبر علي، هذا يعتبر إقرار، لاطفني الطلب فإقرار. أو اتزنها مني بخلاف التزين، أو اتزنها ولم يقل مني فليس بإقرار، قال أحد القولين كما يأتي. قال أو لا قضيتك اليوم، أو قال لا قاضيتك اليوم فعل ماضي، فهو إقرار إن قيد باليوم كما قال، فإن لم يقيد به فليس بإقرار. وأما لا أقضينك بالمضارع المؤكد بالنون فإقرار مطلقا قيد أم لا. قال أو نعم أو بلا أو أجل جوابا لأليس لي عندك أو ليس لي ميسرة، أو قال نعم أو بلا أو أجل جوابا ليس لي عندك، هل ليس لي عندك حق؟ قالوا هذاك بل أي نعم، فلو قال نعم وسأله الصبر مثلها، أو بلا أو أجل قالوا أليس لي عندك كذا، قالوا هذاك بلا، هذا اعتراض. أو أجل يعني ثاني جواب لي أليس لي عندك، كذا وهو راجع للثلاثة قبله بل للستة أو ليس لي من طالما هو بحق ليس لي ميسارة ينسى لك كذا وكذا قالوا دي ما ميسارة هل فينا في عسر والله هذا يعتبر إتيام كان وقال نعم وسأله الصبر وبذله أنا معسر أو أنظر لي هذا يعتبر اعتراف قال لا أقر أو علي أو على فلان أو من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها لا بقوله للمدعي أقر فليس بإقرار بل هو وعد به هاني قرر أو قال لي من قال لي عليك ألف مثلا علي أو على فلان فليس بإقرار أو قال له في الجواب من أي ضرب تأخذها منين تأخذها بالشلك تقول عليها من أي ضرب تأخذها يعني دراهم ولا طعام ولا شيء من ما إيه من أي ضمن تأخذها لا أبعدك منها يعني أبعد منك هذا الشيء لك تدعيه فليس بإقرار وفي قوله الطالب حتى يأتي وكيلي قالوا قلنا سألك كذا وكذا قالوا حتى يجي وكيلي حتى ما يعتبر إقرار فيأتي وكيلي وشبهه فحتى يقدم غلامي أو أسأل من ذكر أكسني ولا ما أسأنيش يعني حتى نسأل الوكيل مثلا أو التزم أو خذ قولان فكونه قرن أو لا وما لم تكن قرينة تدل على أن مراده الإقرار أو عدمه كالاستهزاء كان يكون استهزاء قالوا من سالف منين تاخذ هذه؟ منين نعطيها لك؟ وش منها؟ كان استهزاء وشبه بقول يقوله كذلك علي كذاك علي الهم فيما اعلموا فيما اعلموا يعني او اظن او علمي واطلب بان مفاد النقل ان القولين فيما اظن او ظني أما فيما أعلم وعلمي فإقرار قطعا قال ولزم إن نوكر في ألف من ثمن خمر ولم أقبض ولزم الإقرار إن نوكر في قوله لك علي ألف من ثمن خمر ونحوه مما لا يصح بيعه فقال المدعي بل من ثمان عبد أو دابة مثلا لأنه لما أقر بالألف أقر بعمارة ذمته فتلزمه الألف ربما قالوا ما خمر فتلزمه الألف ويحلف المقر له أنها ليست من ثمان خمر فإنك لم يلزم الإقرار كبئذا لم ينك أو عبد ولم أقبض أو قال علي ألف من ثماني عبد ولم أقبضه منك وقال بل قبضته مني فيلزمه المقر به ويعد قوله ولم أقبضه ندما كدعواه الربا بعد إقراره بأن قال علي ألف من ربا سألها المريم وقال المدعى بل من بيع وقال المدعي والله المدعي بل من بيع بل من بيع وأقام المقر بينة تشهد له أنه أن المقر له راباه يعني أي راب المقر في ألف فيلزمه الألف ولا تنفعه بين الاحتمال أنه راباه في غير هذه المعاملة قال لا إن أقامها على إقرار المدعي أنه لم يقع بينهما إلا الربا. لا إن أقامها على إقرار المدعي أي المقر له أنه لم يقع بينهما إلا الربا فلا يلزمه القدر الزائد على رأس المال. أو قال في إقراره قال أو اشتريت خمرا بألف أو اشتريت عبدا بألف ولم أقبض. أو قال في إقراره اشتريت منك خمرا بألف فلا يلزمه شيء لأنه لم يقر بشيء في ذمته. أو قال اشتريت منك عبدا بألف ولم أقبضه فلا يلزمه شيء لأن الشراء لا يوجب عمارة الذمة إلا بالقبض ولم يقر به فيه بحث لأن الضمان بين المشتري بمجرد العقد فلا يعتبر القبض إلا أن يفرض في عبد غائب ليكون الضمان فيه في البيع فتأمله. قال أو أقررت بكذا وأنا صبي. أو قال لمن ادعى عليه بأنه أقر بشيء قال أقررت بكذا وأنا صبي. وقال نسقا على جهة لم يلزمه شيء حتى يثبت عليه أنه أقر له به وهو بالغ. قال كأنا مبرسم إن علم تقدم. كأنا مبرسم أي قال أقررت لك به وأنا مبرسم مريض لم يلزمه إن علم تقدمه البرسام له وهو ضرب من الجنون. قال أو أقر اعتذارا أو بقرض شكرا على الأصح. أو أقر اعتذارا لمن سأله إعارته سألك الوعير لكذا أو شراءه وكان السائل ممن يعتذر له ككونه ذا وجاه فلا يلزمه دفعه للمقر له إن ادعاه إلا ببينة تشهد له به. قال أو بقرض شكرا على الأصح. أو أقر بقرض شكرا كقوله جزى الله فلانا خيرا أقرضني 100 وقاضيتها له. قال أنا أقرضني ولكرني خلصوا. قال ابن غازي في بعض النسخ أو بقرض شكرا أو ذما على الأرجح وهو سواء أي لأن مسألة الشكر مدونة ولا خلاف وإنما خلاف مسألة الذم. وصوب ابن يونس منه عدم لزوم الإقرار وعلى هذه النسخة لو قال مصنف كالذنب على الأرجح لجرى على قاعدته الأكثرية. وقال وقيل أجل مثله في بيع لا قرض. وقيل عند التنازع في حلول الدين حال ولا مؤجل وقيل أجل مثله يدل أجل وهو الأجل القريب الذي لا يتهم فيه المبتاع عادة فالقول قوله بيمين في بيع فاتت فيه السلعة إذا ما فاتش يحلب ويفسخ ولا ينظر لشبهه فإن اتهم فالقول للبائع بيمين لا في قرض بل القول للمقرض أنه على الحلول قرضتك لا تسلكني ما درناش أجل يعني فقلت وجدها جيبها لي لا في قرض. هذا قالوا لا تجري أجل وعلى حامل بل القول للمقرض أنه على الحلول بيمينه حصل فوت أم لا حيث لا شرط ولا عرفة فإلا عمل به كبقدمه. وقيل لا فرق بين البائع والقرض بل قبوله في القرض أقرب وأحرى من قوله في المعاوضة لأن الغالب في المعاوضة الحلول بيعنا وشرينا خلص. وفي القرض التأجيل يعني من العدالة اللي سلف فهي طول متبه يخلص. وفي القرض التأجيل وجزم به ابن عرفة وقال الحطام ما قاله ابن عرفة لا شك فيه ورد بأن ما قاله المصنف هو ما في المدونة. الله سبحانه وتعالى سبحانه بكرمه جلاله سبحانه. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعاً بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه قال قال الشيخ علي رحمه الله دائما في باب الإقرار وتفسير ألف فيك ألف ودرهم. وقبل تفسير ألف مثلا فيك ألف ودرهم، هل نعطيك ألف ودرهم، وإن يكون ذكر الدرهم مقتضيا لكون الألف من الدرهم ولخصمه تحليفه على ما في السلم هل ألف درهم أو دينار، تحليفه على ما في السلم وأحلف وشقاص بها الألف هذه درهم الله إن اتهمه أو خالفه ويلاحظ دخول الكاف على درهم أيضا. قال وخاتم فصه لي نسقا إلا في غصب فقولا. وقبل قوله له عندي خاتم فصه، عندي خاتم فصه لي أو آلة ولدها لي أو جبة بطانتها لي وكذا باب مسماره لي وجبة لحمتها لي مما صدق صدق الاسم فيه على المجموع. ما قال خاتم فضل فص خاتم فصه لي عمل الخاتم يعني يكون تبع لي ما صدق الاسم فيه على المجموع. إذا قال ذلك نسقا في نفس إلا في غصبين كغصبت منه هذا الخاتم وفصه لي قولان يراجع قبله لأنه نص مدونة. فلو قال ولو في غصب لشمنا لما شاع الراجح. قال لا بجذع وباب في له من هذه الدار أو الأرض كفي على الأحسن. لا يقبل تفسيره بجذع وباب في قوله له من هذه الدار شيء أو حق أو قدر أو من هذه الأرض كفي، كما لا يقبل تفسيره إذا قال له في هذه إلى آخره على الأحسن عند المصنف إذ لا فرق بين من وفي، ولابد من تفسير بجزء مما ذكر سواء كان قليلا أو كثيرا. وهذا قول السحنون، وقال ابن عبد الحكم يقبل تفسيره بالجزء ونحوه في دون من، لأن من للتبعير وفي للظرفية. قال ومال نصاب، والأحسن تفسيره. ولزمه في قوله له عندي مال، عندي مال وسواء قال عظيم يعني المال هذا عظيم، ولزمه مال نصاب أي من مال مقر من ذهب أو فضة أو غيرهما، والمراد نصاب وزكاة موش نصاب السرقة، السرقة. والأحسن تفسيرها أي المال ولو بقراط أو حبة أو درهم، والمعتمد الأول. وشبه في التفسير أي في قوله مشهورا بقوله كشيء وكذا، أي إذا قال له عندي أو في ذمتي شيء، ذمتي شيء فيش حال الشيء هذا، أو له كذا أو له عندي كذا، فإنه يقبل منه تفسيره بيمين أحلف ولو بأقل من واحد كامل، يعني قال هو نصف درهم مثلا وسجن له للتفسير، حبش يقر يسجن لأجله إذا لم يفسر. قال وكعشرة ونيف، وكعشرة ونيف الثاني عشر نيف، يقبل تفسير النيف بيمين شحال العشرة بينين والنيف شحال ولو بواحد، ونيف يعني واحد فقط، والنيف يشدد ويخفف ما زاد على العقل حتى يبلغ العقل الثاني. وأما البضع بالكسر فمن ثلاثة إلى تسعة. قال وسقط في مئة وشيء، وسقط شيء بقرينة ما يأتي في قوله عندي كمئة وشيء، وكذا إذا قدم شيء لأنه مجهول مع معلوم بخلافه مفردا، كما مر وقيد ابن الناجشون السقوط بما إذا مات المقر أو تعذر سؤاله. قال وكذا درهما عشرون، وإن قال له علي كذا درهما بالنصب لسمه يعني كذا علي درهما بالنصب لزمه عشرون، لأن العدد غير المركب، له علي كذا درهما لا يلزم عشرون لأن العدد غير المركب من عشرين إلى تسعين، إنما يميز الواحد المنصوب فيلزمه المحقق وهو أقله ويلغى المشكوك، فإن رفعه وقف بسكون الميم لزمه درهم واحد لأنه المحقق، إذا المعنى هو درهم لأنه بدل أو بيهن بكذا أو خبر عن مبتدأ محذوف، ولو حفظه لزمه مئة، ولو جمعه لزمه ثلاثة، وهذا إذا كان المقر نحويا، إذا كان مش نحوي مش، وإلا طلب منه التفسير لأن العرف ليس جاريا على قانون اللغة الفصحى، ولذا قال سحنون لا أعرف هذا بل يقبل تفسيره. قال وكذا وكذا أحد وعشرون، ولزمه في كذا وكذا بالعطف أحد وعشرون، كرر لأن المعطوف في العدد من 21 إلى 99 فيلزمه المحقق وهو مبدأها. قال وكذا كذا أحد عشر، وفي كذا كذا إنساني كذا كذا بالعطف أحد عشر لأنه المحقق، العشرة هي بينه، إذا العدد المركب من 11 إلى 19 فيلغى المشكوك 10 واحد. وفي قوله له علي بضع أو دراهم ثلاثة، ولو قال بضعة عشر لزمه 13، ولو قال له علي دراهم كثيرة لزمه أربعة، لأن الرابعة أول بادي كثرة الجمع. قال أو لا كثيرة ولا قليلة أربعة، أو قال له علي دراهم لا كثيرة ولا قليلة، أو عكسه لزمه أربعة لحل كثرة المنفية على ثاني مراتبها وهو الخمسة، وإلا لزم التناقض. قال ودرهم المتعارف وإلا فالشرعي، ولو قال له علي درهم لزمه المتعارف بين الناس ولون حسن والله ذهب والله فضة كما في عرفه النصر، وإلا يكون عرف في شيء فالشرعي يلزمه درهم شرعي. قال وقبل غشه ونقصه إن وصف، ولو قال له علي درهم مغشوش أو ناقص قبل غشه ونقصه فلا يلزمه درهم خالص أو كامل إن وصل ذلك بإقراره ولا يضر فصل بعارض كعطاس بخلاف فصل بسلام أو رده فيضر. قال ودرهم مع درهم أو تحته أو فوقه أو عليه قبله أو بعده أو فدرهم أو ثم درهم درهمان، ولو قال له عندي درهم مثلا مع درهم أو تحته درهم أو درهم فوقه درهم أو عليه درهم أو قبله درهم أو بعده درهم أو درهم فدرهم أو ثم درهم لزمه درهمان في كل صورة حيث لم يجر عرف بخلافه. قال وسقط في لا بل ديناران ودرهم درهم أو بدرهم درهم، سقط الدرهم المقر به أولا وهو ما تقدم بل في قوله له علي درهم لا بل ديناران أو دينار أو درهمان، وكذا الأولى النص على هذه الأخيرة لفهم ما قبلها بالأولى، ومثل ذلك ما لو حذف لا واقتصر على بل، ودرهم درهمين بالإضافة، ويحتمل ربعهما أو بدرهمين لزمه درهم لحمل الإضافة الأولى على أنها بيانية والرفع للتوكيد، ولحمل الباء الثانية على السببية أو الضفية، أي أو له علي درهم بسبب درهم أو في نظير درهم عاملني به. قال وحلف ما أرادهما، وحلف في الصورتين ما أرادهما، الشيء اللي أرادهما لاحتمال حذف حرف العطف في الأولى وكون الباء للمعية في الثانية. قال كإشهاد في ذكر بمئة وفي آخر بمئة، ثم شبه بالحكمين قوله كإشهاد في ذكر يعني في وثيقة يعني ذكرية وثيقة بمئة وفي ذكر آخر في وثيقة أخرى بمئة، ولم يذكر سببهما أو اتحد سببهما مع اتفاقها قدرا ونوعا يلزمه مئة واحدة، وحلف المقر إن ادعاهما المقر له، فإن اختلفا سببا أو قدرا أو نوعا لزمه المئتان معا، وما مشى عليه المصنف ضعيف، والمذهب لزوم المئتين باتفاق نقاص وأسبق على أن الأذكار أموال إذا كتبهما المقر أو أمر بكتبهما مع الإشهاد فيهما، وأما الإقرار المجرد عن الكتم كما إذا أقر عند قوم وأقر ثنين عند آخرين فمال واحد عند أسبق وهو المعول عليه. وعي بمئتين وبمئتين الأكثر، وإن أقر بمئتين وأقر ثانيا بمئتين وعي. ها؟ وعي إيه وعيد أي إن أقر وعيد إن أقر بمئتين وأقر ثانيا بمئتين بلا كتابة فيهما لزمه الأكثر فقط وهو المئتان سواء تقدم الأكثر أو تأخر. وقيل إن قدم الأكثر لزمه الجميع وإن قدم الأقل لزمه الأكثر لدخول الأقل فيه. وقيل يلزمه الجميع مطلقا. وكر ابن عرفة قول الذي مشى عليه المصنف ورد بأنه قول ابن القاسم المسألة منصوصة لابن يرثم في الأسمعية الأسمعية. قال وجل المئة ربعها أو نحوها ثلثان فأكثر بالاجتهاد. وفي له علي جل المئة مثلا أو قربها أو نحوها أو أكثرها لزمه ثلثان منها فأكثر زيادة على الثلثين بالاجتهاد من الحكم. في تلك الزيادة في الاجتهاد وإنما هو في زيادة خاصة. ونحل لزوم ونحل محل لزوم الثلثين والزيادة بالاجتهاد إذا تعذر سؤاله في موت أو غيبة وإلا سئل عن مراده وصدق بيمينه إن فسر بأكثر من نصفها لا به أو بأقل. قال وهل يلزمه في عشرة في عشرة عشرون أو مئة أو لا؟ وهل يلزمه بقمله له علي عشرة عشرة في عشرة ثانية عشرة في عشرة عشرة في عشرة هل يلزمه عشرون؟ بناء على أن في بمعنى مع عشرة أخرى كما يتبادر من عرف العامة عشرة في عشرة عشرين عشرة في عشرة تعود مئة. وفي نسخة بدل عشرون عشرة بناء على أن في بمعنى الباء سببية أو بسبب أنه عاملني بعشرتين وهو قول من عبد الحكم وهو الصواب. أو يلزمه مئة أي عشرة مضروبة في عشرة ولا يمين حينئذ قبل أن قال ابن عرفة أن نقول أنه تلزمه عشرة أو مئة قولان. وقال ابن الحاجب عشرون لا أعرفه ولكن ما قال ابن الحاجب فتاب له المصنف قريب لعرف العامة كما تقدم عشرة في عشرة في كم يا عشرين قال عشرة في عشرة في ولزوم العشرة فقط بعيد عرفا ولا يصح حسابا وإن جاز به جعل في سببية كما تقدم. ونحن قولين إذا لم يكن المقر والمقر له عارفين بأن الحساب وإن لزمه المئة مئة اتفاقا. ولو قال له عندي ثوب في صندوق وزيت في جرتين لزمه الظرف ولا المظروف لزمه المظروف ثوب في صندوق أما لدي ثوب أخلص يقول اشتري الصندوق معه. وفي لزم ظرفه قبلاني مثل بمثال إشارة إلى أنه لا فرق بين استقلاله بدون ظرفين وعدمه. لا يلزمه الظرف في قوله له عندي دابة في إسطبل أعطني من التي إسطبل ثاني دابة في إسطبل بقطع همزة. رحمه الله ألف إن استحل أو أعارني لم يلزم كأن حدث في غير الدعوى أو شهد فلان غير العدل. ولو علق إقراره على شرط كقوله له علي ألفون إن استحل ذلك ها علي ألف إذا كان انتهى أحلال أي دور أحلال ألف إن استحل ذلك فقال استحلته أحلال انتهى. أو إن أعارني إذا كان أعارني ذاك الشيء الفلاني أعني الفلاني فأعاره له لم يلزم الإقرار لأنه يقول ظننت أنه لا يستحلوه أنا قلت إذا كانوا ما يستحلوه أو لا يعير كأن قال له عندي كذا إن حلف فحلف لم يلزمه إن كان ذلك في غير الدعوة لأن له أن يقول ظننت أنه لا يحلف باطلا فإن كان حالفه بعد تقدم طلب منه عند حاكم أو غيره لزمه. قال أو شهد فلان، أو قال له علي كذا إن شهد به فلان، إذا شهد فلان وقال عليه حار عليه، أنا وجاء فلان الشهد لم يلزمه شيء كان فلان عدلا أو غير عدل، وأما العمل بشهادته فيعمل بها إن كان عدلا، لا إن شهد غير العدل، لو حلف غير العدل كان حسنا لأنه يوم يوقف في المراد. قال وهذه الشاة أو هذه الناقة لزمته الشاة وحلف عليها. ولو قال له عندي هذه الشاة مثلا أو هذه الناقة لزمته الشاة وحلف عليها على الناقة أنها ليست له، وحاصلها أنه يلزمه الأول ويحلف على الثاني. قال وغصبته من فلان لا من آخر فهو للأول وقضي للثاني بقيمته. ولو قال هذا الشيء غصبته من فلان بتهل بقوة ثم قال لا بل من آخر يتمنع الآخر سماه فهو للأول يقضى له به وقضي للثاني بقيمته، حيث أن يحسب الثاني إن كان مقوما وبمثله إن كان مثليا. قال ولك أحد ثوبين عين، وإلا فإن عين المقرر له أجودهما حلف، وإن قال لا أدري حلفا على نفي العلم واشتركا، والاستثناء هناك غيره. ولو قال لشخص لك أحد ثوبين عين المقر، فإن عين له الأدنى حلف إن اتهمه المقر له، وإلا يعين لأن قال لا أدري، قيل للمقر له عين أنت، فإن عين المقر له أدناهما أخذه بلا يمين، وإن عين أجودهما يحلف للتهمة وأخذه، وإن قال لا أدري حلف على نفي العلم ويبدأ المقر واشترك فيهما بالنصف، والإثناء هنا أي في الإقرار كغيره من الأبواب التي يعتبر فيها الإثناء كالعتق والطلاق بشرطه نحو له علي 10 إلا 9 فيلزمه واحد. قال وصح له الدار والبيت لي، وصح هنا الاستثناء المعنوي كقوله له الدار والبيت لي، له الدار والبيت لي، فإنه في قوة قوله له جميع الدار، له الدار والبيت لي، فإنه في قوة قوله له جميع الدار إلا البيت، فإن تعدد بيوتها ولم يعين جري على قوله ولك أحد ثوبين. قال وبغير الجنس كألف إلا عبدا وسقطت قيمته، وصح الاستثناء بغير الجنس كألف من الدراهم مثلا إلا عبدا وسقطت من الألف قيمته قيمة العبد ولزمهما بقي، فإن استغرقت قيمة المقر به بطل الاستثناء والإقراء صحيح. ولو قال له عندي عبد إلا ثوبا طرحت قيمة الثوب من قيمة العبد، وله عندي ألف درهم إلا 10 دنانير طرح صرفها منها. قال وإن أبرأ فلانا مما له قبله أو من كل حق أو أبرأه برئ مطلقا ومن القذف. وإن أبرأ فلانا مما له قبله أي جهته أو من كل حق أو أبرأه وأطلق برئ مطلقا من الحقوق المالية معلومة أو مجهولة ودايع أو غيرها، وبرئ أيضا من البدنية مثل حد القذف، هذا في وعين أبرأ فلان بما له قبله سواء كانت حقوق معنوية والله غير حتى القذف ما لم يبلغ الإمام إلا أن يريد الستر على نفسه. قال والسرقة فلا تقبل دعواه وإن بصك. وبرئ من مال السرقة وبرئ من مال السرقة لا الحد الحد يبدأ يقوم عليه الحد. وكما هذا في القذف حتى يسمح له كل كذلك في القذف إذا بلغ الإمام يقوم عليه الحد. ورها القذف هناك راه قذفهم بالزنا وحب المقذوف حب يصرحه قالك إذا وصل في الإمام لابد يقوم عليه الحد. وبرئ من مال السرقة لا الحد لأنه حق بالله ليس لأحد يسقطه. وإذا قلنا بالبراءة مطلقا فلا تقبل بعد ذلك دعواه دعوى المبرئ بحق بنسيان قال نسيت فنقول لكم على هذه لا خلاص عندك حق بنسيان لو جهل. وإن بصك كان يجيب وثيقة ولما تقدمه على البراءة وجهل الحال إلا ببينة تشهد له أنه الحق المدعى به حصل بعد الشيء أي بعد الإبراء. قال وإن أبرأه مما معه برئ من الأمانة للدين. وإن أبرأه مما معه بأن قال له أبرأتك مما معك برئ من الأمانة كوديعة وقراض وأضاعة للدين فلا يبرأ منه لأنه عليه لا معه. وهذا محمول على ما إذا كان العرف عدم تناوب مع لما في ذمته وما لو كان العرف تساوي مع لعند وعلى هذا حروف بريئة مطلقا. وكذلك يبرأ من الدين إذا أبرأه مما معه ولم يكن له عنده أمانة بل مجرد دين. ولو أبرأه مما عليه بريئا من الدين لا الأمانة إلا أن يكون له عنده أمانة فقط فيبرأ منها. وإن أبرأه مما عنده بريئا منهما عند الناجر ومن الأمانة فقط عند ابن رشد انتهى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين.